زوا. الأربعة وتسعة دقائق على نفزاوة فيم. مرحبا بكم في فروم نفزاوة، حصة جديدة اليوم الاثنين 22 أفريل 2019. نقول لكم مرحبا بكم الناس كل ما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9 فيم وإلى تلو دبل فيرا نفزاوة بوانات نفزاوة وفروم نفزاوة. اليوم يجيكم حتى ويتواصل معكم حتى للستة متاع العشية بالأخبار والفقرات والمواضيع والمقترحات. دونك باش نتواصلوا معكم تيلة الساعتين هذه. دونك الناس الكل تسمع فينا تنجموا تكلمونا وتتفاعلوا معنا على 75 493 859. فهمي بلداوي أمام الميكرو وعلي الدرمولي من أمام الأجهزة التقنية. اليوم نتحدثوا على زوز مواضيع مهمين انطلاقا من الأربعة ونصف. نتحدثوا على الموموغرافي، تعرفوا الإشكالية هذه الموجودة في ولاية إقبيلي، وأيضا الحملات اللي رافقت الـ يعني الـ حول الموضوع هذا باش ينجموا يتحصلوا تتحصل الولاية أو تستنفع الولاية من الموموغرافي وتكون الآلة هذه موجودة. العديد من الحملات اللي كانت تطلقها المجتمع المدني خاصة في ظل تنصل أو يعني عدم إيفاء الحكومة بقراراتها والاتفاقيات السابقة. نتحدث كما قلنا على الموموغرافي. دونك الناس كلها تحب تتواصل معنا نتكلمنا على 75 493 859 باش يكونوا حاضرين معايا عبد الكريم وخمسة انطلاقا من الأربعة ونص باش نتحدثوا على الموضوع هذا. كيف كيف الخمسة نتحدثوا على الصناعات التقليدية في ولاية إقبيلي، باش يكون حاضر معنا سيد مندوب الجهوي للصناعات التقليدية بإقبيلي باش نتحدثوا على شنو جديد فيه القطاع هذا، شنو معناه نجم اليوم الحرفي، كيفاش نجم يطور الحرفي، كيفاش نجم يكون معناها موجود أكثر سواء كان على المستوى الوطني وإلا العالمي. دونك الناس الكل تحب تشارك معنا وتعطينا بمقترحاتها تكلمنا على 75 493 859. إذن أولى فقراتنا خبر وتعليق. خبر وتعليق. إذن اليوم في خبر وتعليق نتحدث على غلق الطريق الرابطة بين جمنة والقلعة على مستوى الطريق الوطنية دوز إقبيلي على خلفية خلاف جد بسبب حفر أحد فلاحي القلعة لبئر بأرض تابعة لمنطقة جمنة وفق ما صرح به ناشط بالمجتمع المدني زياد عبد الفتاح ولدع الشباب لضبط النفس وعدم التهور وترك الأمر للسلطة المعنية. الإشكالية هذه ما بين جمنة وقلعة هي منطقة نسريف، هذه بلاصة تابعة جمنة فيها بلايصة متاع حرس معناه 50 على 70 دام يمكن فوت شراها واحد من جمنة. البرنامج حفر في عين في بلاصة معناه محاذية لها حفر في عين، والعين هذه معناه مش حفرها مواطن، حفرتها بلاد كاملة معناه، لأن المين اللي يجي من العينة لبلاصة المين اللي يبدو يجيبوا فيه بالسترنات معناه بالسميات معناه المين يجيبوا فيه كذا بلاصة معناه متاع برنامج متاع بلاد كاملة تحب في عين فماك يحبوا يستحوذوا على البلاصة هذه. كان عملنا جلسة مع الوالي، استظهرنا بالخرائط، استظهرنا بالوثائق متاعنا اللي تثبت عنا الأرض هذه. إذن هذا كان تصريح زياد عبد الفتاح ناشط بالمجتمع المدني. في متابعة أيضا نبزوا فهم الموضوع إصابة 72 رأس من الأبقار بالجهة في إحدى الضيعات الخاصة بداء السل. اتصلنا بدكتورة شيماء أبو بكر رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بإقبيلي، اللي أكدت أنه اللجنة الفنية أدت زيارتها اليوم للضيعة اللي تم تحجيرها بقرار من والي الجهة، وتمت معاينة الأبقار وعزلها عن بقية الحيوانات لمنع انتشار المرض في انتظار إخراجها من الضيعة. كما أشارت الدكتورة إلى تعاون صاحب الضيعة في الزيارة هذه على خلاف الزيارة السابقة. لجنة فنية للضيعة المحجرة بقرار من السيد الوالي لمعاينة الأبقار المصابة بداء السل، ووضعها معناها في مكان يكون بعيد على الأبقار الأخرى لتجنب انتقال العدوى إلى بقية الحيوانات، ولتوسيم هذه الأبقار في انتظار إخراجها من الضيعة لتهير الضيعة ضد هذا المرض في إطار تطبيق منشور السيد الوزير عدد 28 بتاريخ 20 فبراير 2018 حول تطهير القطيع الوطني من مرض السل والضيعة هذه معناها محجرة منذ اللي اكتشفنا المرض فيها، واليوم لقينا تجاوب من الفلاح وإمكانيات معناها كانت متوفرة باش كملت اللجنة الخدمة متاعها، وإن شاء الله نواصلوا حتى نكملوا نخرجوا بقية الأبقار. إذا في إطار متابعة إذاعة نفزاوة لمشاغل مختلف قرى ولاية إقبيلي، يحضر معنا عبر الهاتف ثامر سلاطني أصيل قرية الرابطة باش يحدثنا على أبرز المشاكل اللي تعاني منها القرية. يقول لي عليه التليفون مش حاضر. إذا كيف كيف زاد في إطار متابعتنا، فوج البريد أمس الأحد 21 أفريل 2019 كان قام بحملة، حملة نظافة بمستشفى الجهوي بقبيلي، نفذها أبناء الكشافة من أطفال لجمع النفايات وتنظيف المستشفى، وكانت الحملة هذه لاقت استحسان كبيرة من قبل المواطنين وفق ما فادنا به قائد فوج البريد لسعد البليتاوي. نهار لحد هذا بحملة نظافة في المستشفى الجهوي بقبيلي، حيث أمن الطيارات نتاعنا تنظيف الممر الرئيسي بالمستشفى الجهوي بقبيلي، ولاقت هذه الحركة استحسان جميع المواطنين. أيضا في إطار متابعتنا إلى مشاغل الجهة، نقائص عدة في قطاعات الخاصة برجيم معتوق أو في منطقة رجيم معتوق، وإن تشكوا أهالي منطقة رجيم معتوق من عدة نقائص على مستوى القطاعات المختلفة في الجهة، منها نقص الإطار التربوي في المؤسسات التربوية إلى جانب القطاع الصحي اللي رغم التحسن الملحوظ به خاصة على مستوى البنية التحتية، إلا أنه تبقى زيارة واحدة للطبيب في الأسبوع غير كافية، إضافة إلى مشكل النقل بالمعتمدية، وإن طالبوا بتوفير رحلات يومية للحافلة عوضا عن يومين فقط. أيضا نتحدث على جمعيات كانت طالبة فتح تحقيق جدي حول إخلالات بمنظومة التلقيح أدت إلى إعاقات ووفيات جراء الحصبة، وإن طالبت جمعيات اليوم الاثنين بفتح تحقيق جدي وموضوعي حول الإخلالات والنقائص اللي شابت منظومة التلقيح في تونس وأدت إلى إعاقات ووفيات جراء وباء الحصبة، معتبرة أن وزارة الصحة يجب أن تخضع للمساءلة والمحاسبة بخصوص مسؤوليتها في عدم نجاعة الوقاية من ظهور مقاومة وباء الحصبة. إذن كل الأخبار اللي كنتوا تسمعوا فيها، وإلا إذا كان عندكم أي معلومات أخرى وإلا أخبار أخرى تنجموا تكلمونا وعلى 75-499-859 وتعلقوا إذا كان عندكم أي ملاحظات وإلا تعليق خاصة بالأخبار هذه، وإلا ما تضيفوا وين ما كنتوا تابعوا فينا تويكا في القرى في الأحياء في المقاهي في التاكسيات في الدار، النساء اللي بدوا يطيبوا توكا في العشاء، دونك نسلموا عليكم ونقول لكم كلمونا وتابعوا كل مواضيعنا وقدموا ملاحظتكم. إذا كما قلت لكم بعد شوية باش نتحدثوا بداية من الأربعة ونصف على الموموغرافي، دونك باش يكونوا حاضرين معي بعض الضيوف، نتحدثوا على الآلة ذي اللي كانت منذ سنوات تم المطالبة بها، فما حملات مجتمعية طالبت بها، حملات معناها مناصرة من أجل اقتناء الآلة هذه اللي تعتبر مهمة أهمية كبيرة، خاصة أنه كما أبلغتنا بعض الإحصائيات أنه تقريبا على كل 4 سنين نلقوا مرأة مصابة بسرطان الثدي عافانا وعافاكم الله. دونك الناس اللي تحب تتفاعل معنا وتكلمنا ما عليك أن تتصل بنا على 75-499-859. نخرج فاصل ورجعين باش نواصلوا في مواضيعنا. غيري

FM. On allait à Punta Cana, on allait à Casablanca. إذا الأربعة وأربعة وثلاثين دقيقة نفزاو فيه. مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تتابعوا فينا، يوصلكم بثنا على 100.9 وتروا على بلفي راديو نفزاو بوانيت. مازلنا مواصلين معكم حتى للستة في فروم نفزاو. لليوم كما قلنا اليوم نتحدثوا حتى للخمسة على الماموغراف. الموضوع هذا الجديد القديم هو انطلقوا فيه مجموعة معناها تقريبا 2015-2016 حول معناها ضرورة أنه تكون موجودة آلة لتقصي عن مرض سرطان الثدي عفانا وفاكم الله في ولاية إقبيلة. كما تعرفوا معناها اللي يصاب بالمرض هذا يلزم يتنقل برا من بلاصة لبلاصة من ولاية لولاية، وشوف شوف معناها مع معاناة النقل والتنقل والتكاليف اليومية. كانش حاضرين معنا اليوم سي عبد الكريم، مرحبا بك. بك عايشك مدام خامسة، مرحبا بك. إذن كما تحدثنا مش أول مرة تقريبا نجبد الموضوع هذا، ومش أول مرة تكون حاضرين معنا في نفزاو فيم باش نحكو على الحملة ذي، حملة التبرع لاقتناء آلة للتقصي عن مرض سرطان الثدي عفانا وعفاكم الله. دونك الموضوع هذا تقريبا انطلق من 2015، وكانت معناها طلب به المجتمع المدني بعد معناها في تقريبا زوز مجالس وزارية او اكثر تم اقراره ووعود من طرف الوزارة والسلطات انه الاشكالية هذه باش تتحل وباش يتم توفير الآلة في ولاية قبيلية. ولكن الى اليوم معناها نشوفوا اللي الموضوع هذا ما تحلش. دونك امس ولا او لامس رجعت الحملة ذي، نعرفوا ان الحملة كانت انطلقت كما قلنا منذ سنوات مع جمعية عناية للرعاية الصحية دار دار، حملة الدار دار والمساهمة بدينا. باهي واضح، باش نمشوا معك ساعة عبد الكريم، خلنا نعرفوا ونسمعوا معناها نحكوا للناس باش تفهم علاش الحملة ذي اليوم ترجع بعد ثلاث سنوات. معناها تقريبا كل مرة يتم إطلاق الحملة ذي وبعد تتقص وبعد تعود ترجع، اليوم نحب نفهم علاش رجعت. هي الحملة صحيح انطلقت في 2015 مع جمعية عناية في حملة دار دار معناها دينار دينار، لكن تجددت منذ أكتوبر الفارط أو نوفمبر الفارط عن طريق مجموعة ضمت معناها توسعت شوي، ضمت العمالنا بالخارج، جمعية نفزاوة بالخارج، ضمت معناها مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني في ولاية قبيلية، ضمت ودادية عوان وإطارات الصحة في قبيلية، جمعية النور، جمعية عناية، مجموعة قبيلية ناس الخير، معناها وبرشة أطراف نشطة أخرى، برشة نشطاء في المجتمع المدني، وكنا أطلقنا حملة وقتها لاقتناء آلة تقصي سرطان الثدي عفانا وعافكم الله. أطلقنا الحملة هذيك عن طريق استمارة إلكترونية، هي حملة مناصرة وحملة ورقية للجمعيات، معناها جمع إمضاءات للحملة هذه. معناها ساعتها بدأنا على أساس عندنا زوز حلول، يا إما نتجه نحو جمع التبرعات لاقتناء هذه الآلة اللي تكلفتها تتجاوز 500,000 دينار، أو إن إحنا نتجه لوزارة الصحة. كرجعنا نلقوا اللي في زوز مجالس وزارية أو أكثر فما مقترح امتاع إنه هو فما حمل آلة هذية باش تتوفر في ولاية قبيلية في وقت ما. اتجهوا ساعتها المجموعة جلسوا مع المدير الجهوي، قال لهم ما تعملوا حتى شيء تويكة، لأن في 2019 في السداسية الأولى من 2019 باش يتم معناها مد المستشفى الجهوي بقبيلية بالآلة هذه، مراهم برمجة في السداسية الأولى من 2019. ساعتها انطلقت الحملة صحيح في بالنا باش معناها باش نساعدوا كل شيء، اتصلنا بالنواب نتاع الجهة بالوزارة بكل شيء، مشاو للوزير وقتها قبل الوزيرة هذه مع الوزير المتوفي الله يرحمه سليم شاكر، سليم شاكر، وبعدها مع الوزير اللي بعده زاد كيف كيف نفس العملية. تم ان هو قالوا لنا راهو في 2000 في السداسية الاولى من 2019 باش يتم معناها مد توفير الآلة هذه. قلنا باهي ما دام فما في 2019 الآلة باش تتوفر، في علاش نقعدوا نعملوا في حملة متاعت معناها جمع التبرعات خلينا ان نستنوا. استنينا الفترة هذه بقينا 3 شهور نستنوا في الرد نتاع الواحد. بعدها رجعنا حبينا نتابعوا الموضوع، بقينا احنا نتابعوا فيه الموضوع كل مرة نتابعوه معنا. ما رأنا إلا منذ مدة معنا في مجلس الصحة الوطني اللي أشرف عليه رئيس الحكومة ما وردش اسم ولاية قبلي في حتى قرار. معناها ساعتها رجعنا دخلنا الشك، علاش تويكا احنا واحد يقول مبرمج والاخر يجون في مجلس الصحه ما نلقوا حتى شيء مبرمج الولايات قبل. زدنا اتصلنا بالاطراف اللي معانا في المجموعه، اتصلنا بالنواب الجهه، اتصلنا واخرها زياره للوزاره. اعلمونا ان هو ولايه قبلي ما عندهاش برنامج نتاع ماموغرافي في السداسيه الاولى نتاع 2019، لكن راهي مبرمجة يا إما في آخر 2019 يا إما أول 2020، وما زاد حتى طلب العروض لتو ما خرجش فيه. معناها تويك في مرحلة طلب العروض اللي هو يشد بثلاثة شهور أربع شهور كما نعرفه معنا. هذاك علاش وقت اللي وصلنا الكلام هذا وقت اللي جانا الرد متاع الوزارة ارتئينا إن هو نرجع للحملة متاعنا من جديد، وحملة ضغط على الإدارة الجهوية والسلطات المركزية والنواب وكل من له شأن في هذا الأمر. وبش نرجع في الحملة متاعنا وما زال فما معناها خطوات للحملة هذه. واضح. عبد الكريم أنت قلت اللي الحملة ذي رجعت تقريبا في بين نوفمبر وأكتوبر 2018، لكن تقريبا من نوفمبر أكتوبر لليوم معناها ما شفناش تحرك كبير من حول معناها للدفع حول الآلة ذي لاقتناء الآلة. معناها شفنا كينكم معناها تلقيتوا وعود من طرف الوعد الوعد كان موجود انه هو في 2019 لكن صحيح على ما شفناش معناها قاعدين نعملوا في تحركات، لان احنا ممكن معناها نفسدوا كل شيء، لان تو عبد يجي يقول لك راه في 2019 باش الآلة هذه باش تكون في موجود. لكن باش نعملوا احنا تحرك في الوقت ذاك النجم نكونوا معناها العمل نتاعنا ما يكونش منطقي مع فهمتني. لكن وقت اللي اكتشفنا انه هو الشيء هذا مش موجود ساعتها رجعنا للتحرك نتاعنا من جديد. واضح عبد الكريم، شكرا لك. مدام خامسة، اذا الساعة خلينا نمشي معك اكثر نغوصوا علاش الآلة ذي مهمة اليوم في ولاية قبلي. خلينا نذكر الناس ببعض الأرقام أو ببعض معناها الأسباب اللي تخلي اليوم النشطاء في المجتمع المدني وتخلي الجمعية معناها إنها تنادي بضرورة اقتناء الآلة دي. شكرا سي فهمي. هو في أكتوبر 2015 نذكر كما تو عملنا أكتوبر روز معناها ما يقارب على 2015 أربع نساء، واحدة منهم معناها كونفيرمي تصاب. أي تصاب كونفيرمي. وبعد ذلك في 2016 أكتوبر زاد لاحظنا فما شهر برك قبل أكتوبر قبل ما نعملوا الحملة تاع الأكتوبر روز، لاحظنا في شهر ما يقارب 17-18 مرأة صابت بالمرض هذا، معناها اكتشفت بالمرض هذا. احنا وقتها قررنا الحملة هذيك هي الحملة، ما هيش عارفين واحنا مش نوصلوا نشر ولمدوا دينار دينار. اما هي كضغط وتحسيس الناس بضرورة المرض هذا. هو من ما معناها السرطان عفانا عفاكم الله من الامراض اللي تعجز الشخص حتى اللباس عليه، لو كان عجزت ما عجزتش ماديا تعجز نفسيا معناها. فنبالك احنا هني الطبقة ما نشك الناس الاثرياء برشا معناها. لاحظنا المرأة كيف تجيك وعارفة معناها الام حتى تتصاب تصاب الام اللي باش تخلي وراها صغار معناها. وتلقى روحك عاجز باش تعطيها اللي هي 90 دينار الماموغراف بركة معناها باش تعمل الراديو. فنبالك ترانسبور مش بتمشي وحدها، وزيد غادي تحاليل يوصل 300-350 في صورة نحو العينة. هذه في أكتوبر 2015 معناها قبل المجلس الوزاري اللي كان التأم في ولاية قبلي أنا ذاك مع رئيس الحكومة السابق حبيب الصيد. معناها جست خلينا نذكر أنه فما أربع حكومات تبدلت فما 5 وزراء صحة تبدلوا وفما 4 مدراء جهويين بعد الحكاية هذه. أه. وما صار شيء. لا ما صار شيء. معناها خاص المدراء معناها اني ممكن اللي محتكة اكثر بالمدراء الجهويين. الكل لمنه كانت عنده معناها البادرة مش حاجة مهمة معناها تحس بيه ما تصابش هو لأنه هو ما تصابش معناها دبري عادي تو تمشي تو كما العادة يكسر راسه ويمشي يجيب ولا تو يموت معناها ما فهمش حدا مشكل. والمدير الجهوي هذا للأمانة معناها معناها أني لمست فيه حرصة حريص يقول راني اما نجيبها عن طريق جمعيه ولا دون ولا نجيبها شو اسمه رازوز اما يخلط لي دون. هو احنا علاش الاولاد وقت عملوا اخر مره الحمله نتاعهم اني البرتهم راه الامانه معناها الاولاد كانوا شو اسمه انا حبيت نكون نجي في الوسط وما يسالش نصبروا حتى شالمارس الصبر برشا يصبروا سرتو تيتكلك على الفماش راديولوج وكل ما يسالش نتحملوا مارس وبعد ذلك لكل حادث حديث تجي تو معناها وراي هبطت في سيركيلير وقت نتاع شو اسمه هي اتحاد الشغل حد الشغل فهبطت ماموغراف دون القبلي معناها من الوزارة وقتها علاش هم أكثر بردوا معناها الأولاد وقتها كيف من عندنا من الاتحاد الأوروبي وقتها مش من الوزارة اللي هي مشت التوصر الوزارة ما هيش ناوية معناها نتذكر إن وقتها محبوبة ضيف الله كيف عملنا الحملة كلمة وزير نبزها برسك في مجلس التأسيسي متاعهم هم أنا برسك تنبزت عليها الماموغراف واضح. عبد الكريم شنو الخطوات ان شاء الله باش تقوموا بها في المستقبل؟ الخطوات حاليا قاعدين كما قلت لك معناها رجعنا لحمله الجمع الامضاءات من الجمعيات وما تبعها وعندنا ان شاء الله تحركات على مستوى المركز باش نعود ونتصل من جديد بكل الفاعلين معناها نواب الجهه وكل الناس اللي هي عندها دخل في الشيء هذا بالتنسيق مع عمالنا في الخارج زادة ومع جمعيه نفزاوه في الخارج اللي هم زادة قاعدين يتابع معنا في الموضوع مع الناشطين في على مستوى معناها العاصمة ومستوى الولايات الأخرى اللي هم أصلي ولايات قبلي اللي قاعدين يتابع معنا في الموضوع الجمعيات اللي هي متبنية الموضوع هنا هذا كل بعد إن شاء الله فما تحركات بش تصير كان بعد تنسيق ما بين الأطراف الكل وبش تكون إن شاء الله تحركات مدروسة ومنهجية نحو إن هو الآلة هذه لازمها في أقرب وقت تكون متواجدة في معناه في المستشفى الجهوي نتاع في قبلي في قبلي الخاطر نعرفوا إن هو في فترة ما كانت جاية لقبلي ومشت لبلاص أخرى مرتين تبدأ الماموغراف جاية لقبلي وتم تحويل الوجهة نتاعها إلى ولايات أخرى معناها وما فهم حتى واحد يتحرك ساكن حتى مكان حتى تجهز في مستشفى جهوي قبلي في قبلي في يوم ما كان حاضر معناها كل شيء بين عشية وضحاها ما نلقوا حتى شيء معناها هذا اللي يزيد معناها يخلينا نحرص أكثر إن هو تويك ضرورة إن الآلة هذه تتوفر احنا بيدنا زادة نتوجهوا للناس الكل سواء كان سلطات وإلا مجتمع مدني وإلا رجال أعمال خاصة اللي نجموا يساهموا في الحملة هذه اللي كما قلت هي حملة معناها تويكة حملة جمع التبرعات ما زلنا مناش باش نطلقها تويكة سي فهمي تويكة الضغط على الوزارة للإيفاء بوعودها لتوفير هذه الآلة في ولاية قبلي في صورة ما إذا تعذر هذا في ظرف معناها اللي باش يتم تفويض ساعتها نتعدوا الحلول الأخرى ومعناها كيما حملة التبرعات اللي هي تويكة مستبعدة أكثر حملة التبرعات باش تكون في حالة واحدة اللي هو عدم توفير الطبيب اللي هو البشقرة نرجع معك على الحملة ذي نحكم معها أكثر بعد عبد الكريم يقول علي فما معنا عبر الهاتف طارق محمد علي من ألمانيا اللي معناها باش يتدخل معنا حول الموضوع هذا مرحبا بك طارق السلام عليكم خويا فهمي وعليكم السلام مرحبا بك اذا طارق انا خويا نسمع فيك اذا موضوعنا اليوم ما نعرفش اذا كان تبعتنا عبر الانترنت والا لا نتحدث على آلة تقصي مرض السرطان الثدي عافانا وعافاكم الله هو المفروض فما تنسيق بينكم بين عبد الكريم وجمعية عناية للرعاية الصحية واذا كان فما ما تفيدنا معنا حول الموضوع هذا مرحبا بك تفضل عايشك خويا شكرا على تحت الفرصه على السلامه خامس على السلامه عبد الكريم على السلامه صح السلامه خويا فهمي معناها كيما حكوا كنت نتابع فيكم على المباشر تو كيما حكت السيده الخامسه وخويا عبد الكريم حكاو هما في الحاجات المهمه الكل وزادوا اهم موضوع معناها نحب نحكي فيه اللي هو معناها حكايه التاجيل نتاع نتاع نتاع جلب الجهاز هذا القبلي اللي كما قالوا الاخوه معناها كان مبرمج في السداسيه الاولى يعني حتى 30 جوان ما رانا الا وتوصلنا الاخبار الى الموضوع هذا باش يتاجل الاواخر 2019 والا 2020 والشيء هذا مرفوض الشيء هذا مرفوض على خاطر فما ناس تعاني من المرض هذا فما ناس ما عندهاش القدره هي اللي نتاع تنقلات ولا نتاع فهمت معناها كما قالت اخت الخامسه يوصل ل 300 دينار واكثر اصلا الحاجه هذه معناها المرض هذا ما يعنيش المريض بركه يعني زاد عائلته يعني بنته وولده والزوج وفهمتني المحيط الكل المحيط الكل معناها اخويا الطلب نتاعي من الساده النواب طبعا نتفاهم للساده النواب ما همش سلطه تنفيذيه هذا حاجه مفروغ منها لكن طلب الضغط على الوزاره الضغط على رئيس الحكومه الضغط على الوزيره مش الاكتفاء فقط منقولوا كيما نقولوا معناها نحط كلمه يا اخويا اللي يعمل ملف يجري وراه ما يعطيش ما يعملش ملف ويبقى ساكت لين الحكومه تجاوبنا لا اخويا الحاجات هذه يا اخويا انا قدمت ملف نمشي وراه نسال نشوف شنو هي الاخبار الجديده نشوف فماش ما فماش كما قلنا معناها الشيء هذا مرفوض تماما قبل الولايه الوحيده اللي ما فيهاش الولايه الوحيده اللي ما فيهاش الجهاز اللي كان مبرمج باش يجي لك قبل كما قال الخوي عبد الكريم مشي لتوزر نعطيك مثال اخر خوي جرجيف اللي هي معتمديه فهمتني عندها جهاز ماموغرافي مستشفى مدنين فيه جهاز ماموغرافي فهمتني معناها يا رسول الله معتمديه فيها جهاز والا ولايه فيها زوز اجهزه وولايه كامله اللي هي ولايه قبلي الوحيده ما فيهاش جهاز معناها هذه حقوق وهذه ماهوش ماهيش مزيه هذه حقوق هذه حقوقنا ولازمنا نطالبوا بها وما نطالبوش بها بركة عن طريق الفيسبوك انتم بركة الله فيكم تحيروا فيه معناها الموضوع وماذا بينا تبقوا تحيروا فيه ديما كراديو نفزاوة لكن الكلام بركة في الموضوع كما قلنا عبر وسائل الإعلام المسموعة ولا المرئية ما يكفيش الكتابة في الفيسبوك بركة ما تكفيش يا أخويا لازم تكون خطوات أخرى اللي هي وقفة احتجاجية اعتصام مفتوح إن لزم الأمر فهمتني واضح خويا على خاطر الحقوق لا تهدى سيدي أكيد الكريم اكيد جدا هو الحق في الحياه هذا معناه من الحقوق الاولى للانسان واضح طارق وباذن الله باش يكون عندنا ستتدخل مع وزيره الصحه ان شاء الله خلال الاسبوع هذا باش نزيد نشوف معها حول الموضوع شكرا لك طارق محمد علي من بارك الله فيك السلام عليكم وكل التوفيق اذا كنت تسمعوا في طارق محمد علي شنو تحدث على الالذيه اللي هي من المفروض انه معناها عيب انه اليوم نتحدث على حاجه كما هيك معناها المفروض نتحدث على حاجات اخرى معناها صراحه ما حاجه معناها راني كيما لنا فيس كيما وسورتو المراه حتى كان مش للتقصي فقط حتى للكنترول معناها حتى كان هي تتصاب به باش تبقى تجري وراء الماموغرافي كل 6 شهور باش تعمل كنترول نتاع ماموغرافي واضح احنا في 2015 وقت اللي طرقت الحمله كنا نشوفوا في حاجات اخرى على اساس عامها باش تجي الماموغراف ونخمو في صندوق مرضى السرطان في ولايه قبل واللي لا معناه قسم خاص بمرضى السرطان في ولايه قبل معناه بعد 3 سنوات أو 3 سنوات ونصف تويكا معناها ما زلنا نخمو الماموغراف تجي ولا ما تجي ولا ما تجيش ربي خمسه كنتوا انتم زاده في الجمعيه في وقت اللي طلقتوا معناها الحمله كنتوا باش تخصصوا صندوق تقريبا للنساء وتكوين النساء احنا كنا هكاك معناها احنا ما هو الامل ديما الانسان يحلم الماموغراف سي باش نجيبوه احنا من سواعدنا معناها ماهوش باش يعطونا شيء وباش التليكوم يعمل لنا كل شهر دينار يولي ذاك يتصب في كونت وهذاك صندوق مرضى السرطان معناها اللي يستحق مجموعه مرضى السرطان يمشي يعطوه شيك وقتها قلنا نعطوه حتى للولايه معناها الولايه يمشي مجلس وقت يعطيه شيك يمشي ياخذ شيكه هو الحلم كبير اما لا غالب وسامحني الولاد مشكورين وقادرين يوصلوا يعملوا حاجه اما من الناس المصابين واهالي الناس المصابين لو كان هم ما تحركوش مش باش يجي ماموغراف لو كان المجتمع المدني مش المجتمع المدني الناس النشطين المجتمع المدني هذا من الناس اللي يسمعوا فينا تو. لو كان احنا باش نبقى الاغلبيه الصامته نقولوا له صحيح يلزمهم يخرجوا ويتحركوا، يلزمهم هم اللي يوقفوا قبلنا احنا معناها. واضح عبد الكريم به قد تحكيت الماموغراف تجي ولا ما تجيش، هذا بحول الله التحرك مازال متواصل. بحول الله ان شاء الله نقولوا نلقوا حل في الحكايه ذي. قد الاشكاليه الثانيه اللي هي شكون باش يقرا الماموغراف وشكون باش يقرا السكانير في ولايه قبل، اللي هي المعضله الاخرى معناها اللي موجوده تويك. معناها احنا نخمو في الماموغراف، لكن الماموغراف من بين الاسباب ان هو من بين الاسباب اللي هو الماموغراف علاش تم تعطيلها في قبل، لان ما فهمش راديولوج في قبل مستشفى جهوي يا رسول الله، ما فيش شكون يقرا على اله السكانير ولا اله الماموغراف. في الإطار هذا تم اقتراح من بعض الأخوة معناها اللي معنا هم أهل اختصاص، مانيش يعني صاحب اختصاص باش نحكي في الموضوع صحيح، لكن تم تفويضي وعطوني معناها الفكرة إن هم فما أباري هذه تقرأ الماموغراف وتقرأ الثمن بتاعها 79 مليون ولا 80 مليون. هذه اللي باش نمشوا في حملة التبرعات باش نجيبوها لسبيطار قبل. قامت معناها حد ما جينا الكونفيرماسيون على الماموغراف باش تجي تنطلق حملة التبرعات لمده 80 مليون تجي الآلة هذية اللي باش تقرا الماموغرافي وباش تقرا السكانير، معناها باش نضربوا عصفورين بحجر وتتنحى علينا حتى مشكلة السكانير في قبلي، علاش من السكانير مش قاعدة تتقري في قبل. لكن هذا زاد ما يتم إلا ما تكون فما زادة تحركات أخرى للضغط على الوزارة والضغط على الإدارة الجهوية لتوفير معناها لإمضاء متاع اتفاقية ما بين مستشفى قبلي وبعض أحد المستشفيات اللي توفر طبيب اللي هو يقرأ معناها مباشرة. هو استنى جسيل معناها عن بعد جسيل عن بعد. واضح واضح. شكرا لكم عبد الكريم، صحة على الاستضافة، ان شاء الله باش نتبعوا معكم الموضوع هذا، وكما قلت لكم ان شاء الله يكون عندنا معناها التصريح حول الموضوع ذي للتصحيح مع السيدة وزيرة الصحة سونيا بشير خلال الأسبوع هذا، وتكون معناها عندنا معلومة واضحة. الناس اللي تسمع فينا اللي يحبوا يتصلوا بكم ديما كيفاش يتحصلوا عليكم باش يعذوكم في العمل متاعكم؟ نجموا يتصلوا على رقم الهاتف 95 662 087 هذا رقمي اللي يحب أي استفسار في إطار التحركات نتاع الماموغرافي وإلا أي استفسار في الموضوع هذا يتفضل معنا على الرقم هذا. واضح. مدام خامسة زادة وإلا في المقر الجمعي جمعية النور رياضي رشقة ذوي الإعاقة ولا جمعية عناية الرعاية الصحية. وين بالضبط المقر نتاع الجمعية؟ المقر نتاعنا في النزلة ومقابل المدرسة نتاع شارع جمعة. واضح. مدام خامسة وين المقر الجمعية بالضبط؟ جامعة بلاد. دونك الناس الكل تسمع فيكم يتواصلوا معكم في مقرات الجمال وإلا مقر ودادية عوان وإطارات الصحة في المستشفى الجهوي. واضح. زادة كيف بالنسبة لنا إذا عطنا زاوية الباب مفتوح، الناس اللي تحب تستفسر وتأخذ أكثر تفاصيل نجم ندلوهم معناها على مقراتكم وعنويتكم كيفاش يتصلوا بكم، وكل التوفيق لكم إن شاء الله نسمعوا جديد في خلال الأيام القادمة. شوي آخر ورجعين مع الصناعات التقليدية في قبل نتحدثوا حول جديد نتاعها، دونك خليكم معنا، كلمونا على 75 493 859. وانتو زادة إذن في بلادي ظلموني للأسف. معناها كنت تسمعوا اليوم معناها المجتمع المدني في ولاية قبلي ينادي بآلة اللي من المفروض تكون موجودة ومعناها الناس كل معناها تكون بالتقاسي متاحة لهني المصابين النساء المصابين بالمرض هذا يقوموا بالتقاسي متاحهم لهني في ولاية قبلي. لكن للأسف معناها قاعدين نشوفوا من 2015 كما تحدثنا 2015 خمسة أربع حكومات تبدلت بعد الجلسة اللي كانت مع السيد رئيس الحكومة حبيب الصيد. خمسة وزراء للصحة معناها يتبدلوا، أربع مدراء جهويين معناها بعد الوقت ذاك معناها بعد 2015 جو لولاية إقبيلي، ولكن لليوم آلة تقصي تقصي سرطان الثدي عافانا وعافاكم الله بعد ما تم إقرارها وتم معناها التفاعل معها إيجابيا من طرف الحكومة، للأسف اليوم غير موجودة. وهذا الشيء اللي خلي اليوم نشطاء من المجتمع المدني كنت أسمعوا فيهم عبد الكريم ومدام خامسة محرز اللي يرجعوا يتفاعلوا مع حملة من أجل الدفع واقتناء الآلة هذه، معناها اللي كما كنتوا تسمعوا زادة اللي كانت من المفروض قالوا في آخر معناها اجتماع قالوا اللي باش تكون أول 2019، اليوم نسمعوا بعض الأخبار إنها باش تكون موفى 2019. باش نتابعوا الموضوع هذا وباش تكون حاضر معنا تصريح من عند وزيرة الصحة سونيا بالشيخ باش نسمعوا من عندها شنو صار في الموضوع هذا بالضبط خلال الأسبوع هذا. لكن قبل ما نمشوا لموضوع الصناعات التقليدية وكما قلنا بعد شوي باش يكون حاضر معنا المندوب الجهوي للصناعات التقليدية سي عبد الكريم معالي باش نتحدثوا على جديد الصناعات والحرف في ولاية قبيلة في تونس عموما. خلينا نسمع بعضنا تقرير كانت أعدته زميلتنا سونيا مرزوق لخص الموضوع متاع الموموغراف هذا وقت كيفاش بدت الحكاية متاعها وكيفاش زاد معناها وقتها كانت الوزيرة أنذاك سميرة مرعي تحدثت على أنه باش يتم تفاعل إيجابي مع الآلة هذه. نسمع بعضنا التقرير عليه وراجعين باش نكملوا في حصتنا. الناس كل اللي تحب تكلمنا على 75 493 859 حتى لسه تواصل معكم في برنامج فورم نفزاوه. تلعب آلة الماموغرافي وهي آلة لتقصي سرطان الثدي عافانا وعافاكم الله دورا أساسيا في الكشف المبكر عن المرض، لذا لاقت حملة دار دار كل قبلاوي سهم دينار والتي نظمتها جمعية عناية للرعاية الصحية بقبلي لاقتناء الآلة بتاريخ 15 جوان 2016 تفاعلا كبيرا من أهالي الجهة. فإلى غاية 23 و 2016 كانت الحملة في مسارها الصحيح، أي أنه في ظرف سنة على أقصى تقدير تكون آلة الماموغرافي متوفرة بالجهة. هذا إلى جانب الأهداف الأخرى حملة منها فتح حساب خاص لمرضى سرطان الثدي وتكوين امرأة من كل عائلة تكون قادرة على الكشف هذا. ولا ننسى في نفس الإطار سعي جمعية أحباء نفزاوة بالخارج وحملاتهم في هذا الموضوع حرصا منهم على توفير آلة الماموغرافي لنساء جهتهم وتوفير عناية التنقل إلى الولايات المجاورة للكشف. وأمام انعدام التجهيزات الطبية وضعفها في ولاية قبلي وضمن إطار النهوض بالقطاع الصحي بها، انعقد اجتماع اللجنة الخاصة مع وزيرة الصحة سميرة مرعي بتاريخ 30 جون في 2017 والذي يتمثل في تمكين الجهة من توفير عدة تجهيزات مفقودة على غرار آلة الماموغرافي والراديو والإيكوغرافي إلى جانب توفير سيارتي إسعاف خلال 5 أشهر. فقد أكدت ضمن هذا السياق المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الصحة كوثر الهذلي أن وزيرة الصحة أذنت بالتعاقد فوري مع أطباء من أبناء الجهة الراغبين في العمل بقبلي وإحداث وحدة للأمراض السرطانية، وذلك في تصريح لها على راديو نفزاوة. كانت انعقدت جلسة مع جهة وتم اتخاذ قرارات بعد مواكبة مشاغل الجهة بولاية قبلي، وأهم قرارات هو توفير حافلة لنقل مرضى الأمراض الكلى بالنسبة للجهة. كذلك السيدة الوزيرة أذنت بإعادة برمجة الأشغال بالنسبة لقسم المعدة وقسم الاستعجالي، تهيئات اللي هي كانت مبرمجة بقيمة 5 مليون دينار على إثر مطلب متاع الجهة ورئيس اللجنة الطبية، باش يتم إعادة طلب العروض وإعادة البرمجة وفق لمتطلبات الجهة. كذلك أذنت باش ناخذوا التجهيزات اللي ناقصة في الجهة الكل من نيكوغراف لمامو لتابل فيكس دو راديولوجي لتابل داكوشمون، التجهيزات الكل تم برمجتها إثر زيارتها هي وتم زيادة عليها حسب حاجيات الجهة. بالنسبة 2019 2017 وهذه باش توفر التجهيزات ما بين فيفري وديسمبر 2017 حسب طلبات العروض. كذلك اذنت باش نعطيو دو امبولونس تي بي في اول ليفريزون اللي هي باش تكون ان شاء الله في 5 شهور القدام. قال الجهه باش تحصل على دو امبولونس. طبيعه اذنت باش يكون التعاقد فوري مع اطباء الجهه اولاد الجهه اللي يحبوا يخدموا في الجهه بالطبيعه، خاطر ما تنجمش الجهه تستنى حتى لين يقوموا بالاجراءات المناظره والانتدابات. دونك اي طبيب من الجهه يحب يخدم على الجهه اذنت السيده الوزيره بالتعاقد معه فورا، واذنت ان شاء الله باش ننطلقوا في احداث وحده للامراض السرطانيه. فما بلان ديتابليسمون قاعدين نخدموا فيه اللي هو اسمه برنامج المؤسسه اللي فيه لاميناجمون هذا الكل، وان شاء الله ندرسوا على مستوى الوزاره وننطلقوا فيه بقدره ربي. ونذكر في نهايه هذا التقرير ان اله الماموغرافي تم جمع مبلغ 15000 دينار وهو مبلغ لا يفي بالحاجه وفق ما اكدته خمسه محرز رئيسه جمعيه عنايه للرعايه الصحيه بقبلي، مشيره الى ان الاله كانت في مناسبتين مقرره لولايه قبلي لكنها وجهت الى ولايه قفصه والى منطقه جرزيس، مؤكده على اعلامها والي الجهه بذلك. هذيك مشات القفصه قالوا العام الجاي فما ماموغراف اخرى لقبلي، جي مدير الصحه سي عبد القادر وقت مدير المستشفى الجهوي قال لي مدام سيري هي في الديوان وجيتنا، مشينا الناس كل الراديو حضرنا البلاصه ونستنوا مشات جرزيس. وقتها صراحه تحركنا، فما مجموعه من الاولاد بارك الله فيهم مجتمع مدني اولاد اخرين بخلاف جانب الصحه، حاولنا باش نعملوا الحمله من جديد ونجددوها مع على شرط قلنا نمشوا المدير الجهوي الاول نتاع الصحه نتاكدوا فما ماموغراف ولا ما فماش، علاش هما وقتها زادوا قاعد مع الوزير قبل هذايا الحمامي. نعم الوزير هذاك سي سنها وجاو مشينا نتاع النقابه المكتب نتاع الاتحاد قالوا سي خرجوا لنا شو اسمه الماموغراف باش تجيكم. مشينا المدير الجهوي صراحه قال راهي باش تجي، ما جاتش في مارس باش تجي في معناها ابريل ماي الماكسيموم معناها هنا نستنوا معنا. نلاحظ ختاما بنؤكد على ان تدهور القطاع الصحي في ولايه قبلي اكبر وشاهد على التفاوت الجهوي في تونس من خلال ضعف التجهيزات الطبيه بها وعجز الدوله عن توفيرها مع النقص الفادح في الاطار الطبي وخاصة طب الاختصاص، وهو ما يعكس انخراما كبيرا بين الجهات الداخلية والساحلية مما يجعل الإطار الطبي في عزوف تام عن العمل بهذه المناطق الداخلية لا سيما ولاية قبلي. إذا هذا كان التقرير من أعداد زميلتنا سونيا مرزوق، نتحدث على الماموغراف إلى التقصي السرطان الثدي، عافانا وعافاكم الله، كيفاش معناها تطورت معناها الآلة والمطالبة، وأيضا معناها عدم إيفاء الحكومة بهل أو التفاعل مع مطالب الجهة إيجابيا. كنا تحدثنا على أنه تقريبا بعد التصريح هذاك فما 4 حكومات تبدلت و5 وزراء و4 مدراء جهويين و3 ولات. اليوم نتحدث على آلة التقصي السرطان المبكر، دونك إن شاء الله في الخريب العاجل نلقوا ونسمع جديد كما قلنا إن شاء الله خلال الأسبوع هذا تكون حاضرة معنا وزيرة الصحة باش نتحدثوا وتعطينا وقتاش بالضبط معناها تم معناه باش يتم أخذ واقتناء الآلة هذه لولاية قبلي. بعد شوي باش يكون حاضر معنا عبد الكريم المعالي السيد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بقبلي باش نتحدثوا على صناعة الجديد وجديد الصناعات والحرف في ولاية قبلي. دونك اللي عنده ما يسأل دونك يكلمنا على 5 بين 93 859. رجعين بعد الفاصل. يا غالي علي اللي هديلك روحي إذن لطيفة العرفاوي توصلنا للخمسة وثلاثة دقيقة نفزاو فيها. مرحبا بكم أنا سيكون ما كنتوا تسمعوا فينا على 100.9 FM موصي معكم في نفزاوة في فروم نفزاوة حتى للستة. كما قلنا نتحدث اليوم على الصناعات التقليدية بقبلي شنو فيها جديد وشنو الحاجات معناها وين وصلت معناها الوزارة وعموما ومندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقبلي وشنو عندها برامج خلال الفترة القليلة القادمة. حذينا سيد مندوب الجهوي للصناعات التقليدية بقبلي سيد عبد الكريم معالي رحبوا بك. مرحبا بك. شكرا ومرحبا بكم وحيث ما يصل صوتكم. يظهر لي للزمن وللتذكير تقريب ثاني واحد جيت لإذاعة نفزاوة أول محلت تقريبا لو نتذكر هيك نتذكر وقت اللي جيت معناها ثاني أو ممكن ثالث مستدعى أو أم بي تي جيت لإذاعة نفزاوة. إن شاء الله تبقى ديما بحذر دارنا معناها دار دارك إذا سي عبد الكريم. وحتى تقريبا هنا الاستوديو فيه شوية صناعة تقليدية ماشيين مع الموضوع ماشيين مع الموضوع. إذا خلينا نبدأ سي عبد الكريم الساعة قدام ما نتحدث ونسمع بعضنا التقرير هذه كنا معناها عديناه في 2000 وبداية 2016 بداية 2016 آخر 2015 بداية 2016 كنا معناها تحدثنا على الصناعات التقليدية تحدثنا على القرية الحرفية في قبلي اللي معناها معطلة إلى اليوم معناها في 2019 ووقتاش معناها باش تتحل إشكالية متاحة وقتاش باش نشوفه معناها المكان ذاك فضاء يحتوي على معناها الصناعات التقليدية ويلم معناها الحرفيين ككل في المدينة وأيضا نشوفوا مكتب باهي للمندوبية غادي باش ينجم الناس الكل تتفاعل. نسمع بعضنا التقرير وراجعين باش نواصلوا ونتحدث بأكثر تفاصيل على الصناعة التقليدية في قبلي. الصناعة التقليدية قطاع من القطاعات اللي تساهم في تعب أواسع على اليد العاملة وتثبيت السكان بمناطقهم والحد من ظاهرة نزوح الباحثين عن عمل إلى مدن أخرى. في 2011 أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية أن الصناعات التقليدية وفرت فرص عمل جديدة لحوالي 7000 تونسي أي ما يعادل 10% من إجمالي فرص العمل الجديدة اللي تم إحداثها سنويا في البلاد. هذا على سرعة الدولة التونسية منذ عام 2002 في تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الصناعات التقليدية تستهدف رفع حصة صادرات منتجات الصناعات التقليدية إلى 9% من إجمالي صادرات البلاد عام 2016. في ولاية قبلي قطاع الصناعات التقليدية يعتبر من القطاعات المهمة واللي يوفر مورد رزق لعديد العائلات بالجهة. ولتطوير القطاع هذا انطلقت منذ أواخر 2012 أشغال بناء القرية الحرفية في قطاع الصناعات التقليدية واللي ترصدت لها اعتمادات تناهز 68 ألف دينار ومن المفروض باش يكون فضاء ملائم لاحتضان الحرفيين ومهني القطاع وتمكينهم من التكوين والمساندة وتوفير فضاءات لبعث المشاريع والتعريف بالمنتوج وعرضها وتسويقها للزائرين فضلا عن الإحاطة بمشاغل أهل القطاع والعمل على تذليل العقبات اللي تعترض الباعثين الشبان. انطلقت الأشغال في نهاية 2012 في أجل أقصى 240 يوم من تاريخ الانطلاق يعني من المفروض أنه في موفق 2013 تكون القرية الحرفية حاضرة ويتم افتتاحها باش ينطلقوا في إنتاج صناعات التقليدية. توقفت الأشغال منذ جوان 2014 وين تم مؤخرا فسخ العقد مع المقاول اللي ترصد له مبلغ حوالي 300 ألف دينار ككلفة إنجاز أولية. توجهنا للسيد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية وين أفادنا أنه الأشغال متوقع على أمل إسراع في إنهاء القرية خاصة وأنه المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية لا تزال إلى حد الآن تسوغ مقرها. نحن هنا في قبلي في القرية الحرفية بقبلي هي مشروع للديوان الوطني للصناعة التقليدية وهي خاصة بالحرفيين في المنطقة حيث سوف تكون رافدا لهم أو رافدا لهن في الاختصاصات المتواجدة بالجهة. انطلقت أشغال هذه القرية أو هذا المشروع الواعد سنة في أواخر 2012 في ديسمبر 2012 على أن يتم الإنجاز خلال 240 يوما حسب ما تحدد من طرف المصالح الفنية. المبلغ الجملي المقصود لهذه القرية حوالي 900 مليون صرف منه إلى حد جويلية 2014 حوالي 300 مليون للسيد المقاول. الأشغال حاليا تعتبر متوقفة من جوان 2014 لعدة أسباب سوف نأتي عليها فيما بعد. سأعطيكم لمحة عن القرية الحرفية والخصوصية الخاصة بها. قلت القرية الحرفية هي مشروع متوافي فيه ثلاث أطراف. أول طرف إذن هذا سي عبد الكريم معالي مندوب الجهوي للصناعات التقليدية بقبلي وقتها في 2015 كنا أخذنا التصريح هذا والتقرير هذا، ووقتها معناها في ظرف 240 يوم تقريبا باش يكون أو باش يتم معناها الانتهاء من أشغال القرية الحرفية بولاية قبلي. قبل ما نتحدث عن الصناعات التقليدية جديدها والمندوبية خلينا نبدو بآخر حاجة في التقرير هذا، القرية الحرفية في ولاية قبلي شنو صار فيها؟ اللي صار فيها ان شاء الله بشرى منا ان المقاول الثاني او الثالث، المقاول اللي يختم توه هو مواصل العمل بتاعه. صحيح كما يوصفوه الاداره الجهويه والتجهيز توصف التقدم الاشغال بالضوء، معناها يقولوا فياز، معناها يختي يمشي بشوي بشوي لكن يمشي، انها خير احسن من المتوقف. ان شاء الله يوفي بوعده في خلال معناها 6 أشهر ينجز المتبقي اللي هو 50% من المشروع هذا. نعاود نذكره بالمكونات المشروع لانه هو هذاك اهم شيء فيه، ان فيه المندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه يعني مقابل المندوبيه يعني بيروات والمكاتب، فيه مشرب وفيه 10 محلات للصناعات التقليديه باش يكونوا معناها ينتجوا ثم ويبيعوا ثم، وفي قاعة عرض قاعة كبيرة منها 30 على 20 متر، فها قاعة لمعروضات المنتوجات نتاع الجهة الكل، ماهوش كان المنتصبين في القرية الحرفية. وطبعا الانتصاب في القرية الحرفية توجيه فيه بعد تالي من الإجراءات المتخذة والمتبعة يعني في كل القرية الحرفية، يعني تحدد الأسعار ومنها شو اسمها والانتصاب واختيار المنتصبين فيه. إن شاء الله منها هذا، لأن هذا كما ديما نقول فيها حلم الديوان وحلم حتى الجهة، لأن معلم كبنية منها بنية تو إن شاء الله تتم كما هي مبرمجة معناها في الشكل الصحيح. تكون معناها كما قلت معناها معلم للجهة وتكون تسوق للصناعات التقليدية عمليا ماهوش بالنظري. واضح سي عبد الكريم، معناها من هني الموفى 2019 تكون ان شاء الله البنية ذي القرية الحرفية معناها جاهزة. وفقط خلينا نذكره كما قلت انت فما 10 تقريبا 10 حرفيين 10 محلات يتمتعوا بال لا سامحني 10 محلات يعني نجم يكون زوج حرفيين في محل واحد في محل باش ينتصبوا باش تنقص قدرة الكراء باش كلفة الكراء تنقص ينجموا معناها يكونوا فيها زوج حرفيين. واضح ان شاء الله كل التوفيق للقريه ذي والترنور معناها في القريب العاجل، خاصه كما قلت سي عبد الكريم اللي ما فماش في قبلي المدينه مكان اللي يضم معناها الحرف والصناعات التقليديه في الجهه، وايضا حتى يضم الحرفيين بيدهم معناها اللي هم قاعدين يخدموا على الصناعات التقليديه في قبلي. ان شاء الله في القريب نشوفوا النور. ما الجديد في الصناعه التقليديه او في الوزاره ككل او في الديوان ككل ديوان الصناعه التقليديه، شنو فما حاجه جديده ولا معناها ما انا مخول للحديث فيه؟ طبعا المندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه هو عمل يومي، معناها نعطوا خروض للحرفيين في المهن هذه في مهن الصناعه التقليديه، مع طبعا مع الدراسه مع التعاون مع البنك التونسي للتضامن طبعا قبلي نحلوا الملفات وينتفعوا الحرفيين اظن خلينا نحكي شويه عن القروض. القروض يعني شنو هم القروض بالضبط؟ قرض هو اما مال متداول في حدود 4000 دينار ياخذها منها مال متداول فلوس معناها، او يحب كان يحب الالات ياخذ على حسب ما يجيب الالات حتى توصل حتى 100 و 150 مليون ما ثم حتى مشكله. القرض في الصناعات التقليديه شريطه ان يكون عنده البطاقه المهنيه، وفي هذا مش نحلوا قوسين هنا اللي يخدموا في الصناعات التقليديه حسب اخر احصائيات معناها المعهد القومي المعهد الاحصاء انه معناها عندنا حوالي 15000 اللي نجموا يخدموا في الصناعه التقليديه في قبلي، اللي مسجلين عندنا في البطاقه اللي عنده بطاقه مهنيه في قبلي اللي هو معناها حوالي 4000 او 3500 مسجل عندنا في البطاقة المهنية. يعني احنا كمندوبية جهوية للصناعة التقليدية عليها ان تبحث منها على هذا الهامش الفواضل بتاعت اللي ناس يخدموا في الصناعة التقليدية وما عندهمش بطاقة مهنية، زي اللي يسوقوا من هن يسوق في كره بتاع اخوه ولا بتاع امه وما عندهش بامي. هذه معناها دعوة. وثم عندنا اشكال اخر يمكن موجود حتى هو زاد ماد انجبلي اللي ثم عندها الكفاءة المهنية من التكوين المهني، خذ شهادة كفاءة مهنية وما اتصلش بالمندوبية، المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية. كفاءة المهنية فيش بالضبط؟ كفاءة المهنية في الصناعة التقليدية، احنا عندنا 76 اختصاص يسمى صناعة تقليدية، هذا فيه منشور من مبيدة رسمي من الدولة من الدولة التونسية، النسيج الفضة النقش على الحجر الرسم على البلور الخشب بأنواعه من الخشب طبعا خشب النخيل بس منها نقول نحكوش على الخشب الزيتون لأن معناه ممكن كما قلت التطريز الرسم بأنواعه الخط الداخلة الجديدة، الأكلات التقليدية أيضا معناها بما فيها الرب، بما فيها التمر، بما فيها النواة، بما فيها القهوة ذيك المنواة، ومعناها هذه واخذة معناها تطور كبير، وهذا يعني هذا يشجعنا زاد حتى في تعامل، في تعامل ممكن كشخصي مع المعهد لزات. تم دراسة ما تعملت أنه من نواة النجم نخرجوا منها عدة أشياء. التغلي هو النواة على فكرة كان قبل لها أنه يعمل فيه قهوة ماشي جديد، يتغلي معناها يتعمل مرة الأولى في درجة معينة يخرج منها قهوة، في الدرجة الثانية يخرج منها صابون كي يزيد التحرق أكثر، في الدرجة الثالثة يخرج منها منها كحل، في الرابعة يخرج منها منها زيت، آخر شيء يخرج منها زيت، وآخر شيء يخرج منها رصاص. النوايا هذيك اللي ممكن احنا نهزوا عليها. الصناعه التقليديه اذا هي احسن ما فيها صديقي انها تمشي في في المطلق، معناها ما تحبسش في حد، ما تحبسش في ذوق، ما تحبسش في زمان، وهذاك علاش هي ما ماتتش. واضح. فما قروض، معناها فما شكون تحصل على قروض اكثر من 100 الف دينار؟ لا في قبلي ما ثماش، انا ما تقدمش ما خاطر ما تقدمش ولا خاطر فما لا لا لا على خاطر ما تقدمش. احنا القروض تقريبا اكثر شيء، اكثر قرض اللي تحصلوا عليه في قبلي قداش؟ 10 ملايين خذوا 10 ملايين اكثر في في البعث، في البعث ثم شكون تحصل اكثر من 10 ملايين وبعث مشروع. وبالنسبه للمال المتداول هذا عمل يومي انه ياخذوا في حدود 3 ملايين 4 ملايين هذه. واضح. اللي يتقدموا توكل للمندوبيه، يتقدموا مباشره يتقدموا للمندوبيه تحيلها تعمل دراسه وتحيلها للفرع البنك. تقريبا النسبه نتاع الناس اللي تقدم الدوسيات في المندوبيه ويتم قبولهم تقريبا بدون مبالغه منها حاجه ممكن 90%. 90% الا اذا كان هو الاشكال اللي يصير فيه اهلينا واخواتنا ولد بلاد نتكلم يعمل قرض مثلا من جمعيه اللي هي عن طريق ايضا حتى هي عن طريق البنك التونسي للتضامن، ويعمل قرض في نفس الصناعه التقليديه الاوردينيتير تولا بدي يحط بطاقتك يخرج لك كل شيء. اذا كان عنده قرض في صناعه معنى قرض آخر. صناعه تقليديه من جمعيه في صناعه تقليديه واخده من جمعيه والجمعيه تكثرت في كل معتمديه ثم جمعيه تنمويه ما ينجمش يقبل، ما ينجم معناها في الاوردينيتير ما ينجمش يقبل ان زوز قروض. الحل انه يخلص قرضه هذاك، معناه انه ياخذ زوز قروض في نفس الوقت ما ينجمش من زوز جمعيات مختلفه. هذا الشخص لا هو يبدا واخذ قرض من جمعيه تنمويه في نفس الوقت يقدم في مندوبيه الصناعه التقليديه. واضح. ما ينجمش هذاك يترفض اوتوماتيك، معناه اي انسان عنده قرض من مكان من جمعيه ما ينجمش ياخذ قرض، ما ينجمش ياخذ قرض. وعندنا حاجه اخرى ان شاء الله حتى هي ما ديما نقولوا فيها بشرى، اللي واخذين قروض قبل 2008 راهي طاحت قروض هذيك اقل من زوز ملايين معناها ما عادوش يرجعوا، ما عادوش يرجعوا وينجم ياخذ قرض اخر. وثم شكون مطبيعه اللي اعطيناه قرض اخر تو هو خذيه قرض من قبل 2008 وما خلصش واعطيناه قرض اخر تو. طبعا في حدود الاربع ملايين. واضح. القروض هذه سي عبد الكريم توك قاعدين معناها تشوفوا فما تقدم بالنسبه اللي ياخذ قرض قاعد يطور، فما حاجات معناها على ارض الواقع، فما حرف، فما منتجات معناها قاعد فما بدليل ان احنا مثلا كمندوبيه ولا كمندوب كل معرض احنا نشاركوا فيه، كل تظاهره نشاركوا في معرض الصناعه التقليديه، انتم كاعلاميين اكيد واجبكم باش تحضروا باش تلاحظوا وتقيموا وحتى تنقدوا. انا جبت مره حتى الدفاع على المستهلك، تقول ايش دخل اي دخل الدفاع على المستهلك، لان مثلا القهوه نتاع النواة هذيك نجم الدفاع على المستهلك هي نجم يرفضها نجم تبصينا باكي جات بنيه ونحييها ممكن تسمع عندها الكحول من نواة. قلت لها بنتي هذا صعيب شوي ما تقبلاش، لان خاصه هي تحكي على التصدير يعني تحكي بمقام كبير. انا هذا قلت لها لازم سيرتيفيكا، لان العين مش لعبه باش تكحل بعين، لازم سيرتيفيكا يعني ثم تدخل فيها اطراف اخرى اللي هي وزاره الصحه ولا تاخذ شهاده في تروج هذا. تعرف يا عبد الكريم الوحيد ما تعبنيش في الحوارات انت، خطر تسأل وتجاوب من حسن أخلاقك. وبالمناسبة هذه عندنا معرض الصناعة التقليدية على هامش جمعية التنمية بجمنة نهار 25-26-27 في جمنة طبعا، ويدخلها في ختامها باش نعمل عرض أزياء وطني فيه منا مشاركة من ملكة جمال تونس وبعض ملكات جمال منها من تونس، تونس الجمهورية منها من ولايات عدة ولايات، في طبعا من طلب المعهد الأعلى في ليزات هنا مشاركين حتى هم بعرض الأزياء هذا. وكذلك معرض الصناعة التقليدية، وثم نهار 1 ماي حتى أنا عيد شغل لكن نخدموا فيه مع جمعية حتى في سوق الأحد عندنا معرض الصناعة التقليدية باش لترسيخ الهوية وترويج للصناعة التقليدية. وإحنا ديما كلمتي وأنت صديق تعرفها فيه نقول خاصة لبنياتنا اخرجوا وما تبيعوش. تو تتسائلي علاش ما بعتيش، وقتها تلقى جواب، تولي تحسني في اللون، تحسني في الكونتيتي، تحسني في الكاليتي، تحسني حتى في في المظهر نتاع القطعه هذيك. اخيرا عندي حاجه اخرى زاده مفاجاه ممكن اللي قبل لي ان اول مره في الصناعه المتقبله في الصناعه التقليديه ان بنيه في الصناعه التقليديه تسجل منتوج باسمها انا عم تعطيه مارك معناها حفصيه العليوي هذه مره عملت معناها في السعف في السعفيات خذت شهاده معناها المنتوج هذاك يولي بسمه وهي باش تمشي تشارك به فرنسا ان شاء الله. ممتاز، كل التوفيق ليكم. اذا فاصل كسيو راجعين باش نكملوا مع كسي عبد الكريم. لا مش باش تمشي، خليك معنا شويه اذا كان فما تليفون والا كان فما اضافه. الناس اللي تسمع فينا وتحب تسال على الصناعه التقليديه تكلمنا على 75 493 859. إذن رجعنا معكم في فوروم نفزاوة لليوم 22/4/2019، موصي معكم حتى للستة. معنا سي عبد الكريم علي المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بيكبيلي، مرحبا بك مرة أخرى سي عبد الكريم. إذن كنت ذكرت نقطة بخصوص أنه تقريبا اللي موجود كحرفيين في ولاية قبيلي عددهم من المفروض يكون 15,000، معناها عندهم بطاقات مهنية، ولكن للأسف هم توكل المسجلين حاليا تقريبا 4,000. دور المندوبية في النقطة دي؟ والله دور المندوبية ودور المجتمع المدني، احنا تو نحكي على المجتمع المدني هذا اللي يحكي يطالب بكل شيء. كمندوبية مثلا العنصر البشري الموجود، انت تعرفه حتى كإعلامي ولا حتى كصديق وحتى كجاري في المندوبية، شفتها اللي عم معايا ما نجمش معناها نمشوا للرجاء معتوق، الرجاء معتوق لو مشت لهش مثلا ما لقيتش وقت باش نمشي له وما عنديش وسيله نقل باش نمشي له. مثلا الرجاء معتوق مثلا تزخر عن نوع من النسيج موجود كان في الرجاء معتوق اللي هو الفليج. الفليج تو حتى ما حتى اللي يخدموا في يعملوا مخيمات، واحد في يدوز ولا في واحد يمشي يجيبوا متطاوين الفليج. الفليج اذا مطلوب السوق اللي برا نتاع الجمل معناها اللي هو موجود اكثر وبر اكثر معناها جمال موجوده هي في قبلي، معناها يجوا ناس يهزوا فيه من قبلي وطبعا ويخدموا فيه ويرجعوه الفليج. هذا يحيلنا الى اشكاليات اكبر منا كجهويا، معناها لما نجمش اللي نحكي فيها انا كمندوب ولا انت كاعلامي الا ان نشيروا لها ونمروا، وهو معناها الاطار البشري بالمندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه. هذاك علاش انا نتعاون وديا مع الجمعيات مع الجمعيات الناشطه هذه ان نجموا نعملوا حمله مثلا، نشدوا المسعيد ونشدوا اي بلاصه نعملوا فيها حمله، نلموا نساء هذوما يمشوا عندهم امتحان في التكوين المهني ياخذ نهار الامتحان هذا وممكن حتى اقل من نهار، ياخذوا به شهاده اسمها كفاءه مهنيه هذيك تخول لهم، وبعد ما ياخذوا كفاءه مهنيه يجوا للمندوب ثم شكون ياخذ كفاءه مهنيه ويمشي يطيشها عندما عندهم حتى اعلاميه ممكن ماهوش فاهم اش تخول البطاقه المهنيه، سمعت بواحد اخذت بطاقه كفاءه مهنيه تمشي تاخذ كفاءه مهنيه وتربط بها الكفاءه المهنيه دي تخول لها باش تاخذ البطاقه المهنيه وقتها تسجل في دفتر نتاع الصناعه التقليديه تولي عندها نمره وتولي عندها منها الاولويه في القرض والاولويه في المشاركه حتى في الخارج والاولويه في تسجيلها في نقطة كنت طرحتها وحبيت نختم بها اللي هي وضعية المندوبية الجهوية في قبلي، مندوبية الصناعة التقليدية وعدد الأعوان أو الموظفين الموجودين اللي تقريبا ما يلبوش الطلبات الكل موجودة في الجهة باش اليوم يكون المندوب في رجيم وباش يكون العون الآخر في دوز معناها وين وصلت المندوبية الوضعية ذي فماش أنا عندي 26 عام في المندوبية على فكرة مش جديد فيها. احنا كلنا وصلنا مرة 12 و13 تو احنا يزو معناها معايا زوز بنات زوز مدامات بطبيعة منظفة ما ثمش المندوبية منظفة ما ثمش معناها ناس معناها ناس مندوب وشوفير وكيسيي ومنظفة ومنظف هذا ومنظف ايوه أي لازم يكون منظف اشكاليات هذه كما قلت معناها ممكن تتجاوزنا احنا كجهويا شكون المسؤول عليها من الدوله ومسؤول عليها اللي تقاعد تم شكون تقاعد ما رجعش تم معايا عساس حتى هو باش يتقاعد معناها ممكن باش تبقى معناها ثم اشكاليات كبيره ان شاء الله تتحل. الاشكال يقول لك الانتدابات ما ثماش الاليات حتى هي ما ثماش الاليات لان يقول تو السلطات يقول لك هذا غير نسوي وضعيه الموجودين باش نحل على واحد باب اخر نتاع الناس الاخرى باش نقولوا مش ما نسكروش الباب وما نكونوش متشائمين لان طبيعتنا احنا في قبلي مالاش متشائمين احنا على الصباح نقولوا صباح الخير ونقولوا مسي الخير ونقولوا منها وحتى اي سامينا ديما نستفتحوا بها ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله تتحل الشكاليات هذه نتاع الانتدابات واحنا نخدم انا نخدم باللي بالموجود باللي ناخذ انت تعرف حتى السياره نتاعي تعدي تقريبا وقتها نص وقتها في الصلاح اكثر من عندي طاحت في الجزيره 3 مرات مثلا بعثتها لدار العمل تو ما جاوبونيش هذيك وقت اعطوها على اساس انا 15 يوم باش يعطوني كهرباء اخرى 2015 تو ما كملتش 15 يوم هذيك معناها اشكالياتنا هي السؤال فقط معناها الوضعيه ذي تعكسش معناها سلبا على قيمه الصناعه التقليديه اكيد على المجهود لان شوف انا نولي ونطالب بحاجه واحده بحاجتي يا اما نخدم كما قلت انا شوفير ونهز البنيه تمشي تعمل الدراسه وتعمل معاينه للمؤطر هذه نقبل من هذا بالذات والا ما نخدمش ونصور ان حتى ونسكت تشهد اني ما نختار في الاختيار الثاني اني نمشي ونتنقل ونحاول باللي نقدر ونخدم وسبت واحد ما تقلقنيش معناها المندوبيه على ذمه الحرفيين الكل كي هذاك الدم بالعكس نعمل فيهم كاهلي واختي ولنا ولد بلاد باللي نقدر ومع الاعلام انا ديما نطالب الاعلام ونطالب خاصه الجمعيات هذه اللي منتشره اكثر الولايات خفيها جمعيات هذوما يعاونونا راهو وقت يعاونونا احنا مش اول شيء هم يقدموا خدمه للبلاد انهم يبينوا خدمات الجهة. انت مثلا كاعلامي الابيا مثلا وكالة النهوض بالاستنباط الفلاحية عندنا امتيازات كبيرة عندناش شكون ما عندناش شكون تفاعل بها هذا ثم حلقة مفقودة بين الادارة والمواطن هذا هذه الوسائل الاعلام هذه الجديده ان شاء الله معناها ندخلوا فيها برنامج زي هذا متاكد من ثم شكون سمع حاجه اسمها بطاقه مهنيه يمكن اول مره يسمع بها اي ما نضحكوش لان هذا الموجود ثم اهالينا في البلايس برشا حتى هنا في طريق جابس المندوبيه بحذاهم قالت لي نتعدى من هنا ما عندي حتى فكره شنو هي نشاف على شفت على ماشي البيب شغل تعمل بونتاج معناها الاداره في قبل لي عندهم بيب شغل يعمل فيه بونتاج ولا المعتمد مش لان المعتمد ما يخدمش والبيب شغل هو اصلا ما يخدمش اذا واضح. اذا كان فما استفسار علي نجمو ناخذو معنا خاطر ما عادش وقت. يقول لي علي طاهر صغير هيك. طاهر صغير مرحبا بك. ومرحبا بكم يا اخويا. السلام عليكم يا اخويا. مرحبا بشعب الكريم. مرحبا بك صديق. اذا ستة ايوه نحب نوصل شعب الكريم قال مبكري الصناعه التقليديه بما فيها معناتها الطباخ الاكله القديمه نقولوا احنا ايوه شنو هي المطلوب منها؟ معناها عندك شهاده انت في الطبخ؟ اي طبعا اي معناها باش تكون انت من اول الطباخه في الدلي. واضح. وعندك بطاقه مهنيه ولا لا؟ الشهاده عندك. عندك الشهاده ولكن ما عندكش بطاقه مهنيه وتسال كيفاش تولي عندك بطاقه مهنيه هيك؟ ما مثلا نعطيني هيك باش نعمل بطاقه مهنيه. واضح. شكرا لك. بعد شويه جاوبك سي عبد الكريم طاهر. اذا سي طاهر هو طباخ عنده شهاده في الطبخ ولكن ما عندهش بطاقه مهنيه يسال كيفاش تولي عنده بطاقه مهنيه. العمل الحركه كل تقسمه على ثلاثه. أيوة. خاصه في جهاتنا احنا يا فلاحه يا مهن صغرى يا صناعه تقليديه. طبعا اللي باش نحكي فيه هنا كمندوب للصناعه التقليديه اللي يهم صناعه تقليديه ولاش قلت لك هم 76 اختصاص هذوما اسمهم صناعه تقليديه. معناها اي واحد يجي نشوفوه ينتمي ل 76 اختصاص هذوما. في عندنا احنا عندنا اختصاص جديد هذا دخل 2017 اسمه الاكله صنع الاكله التقليديه. هذا يعدي فيه امتحان ما هوش صعيبه ولا امتحان سهل. ياخذ فيه شهاده اسمها كفاءه مهنيه يولي ساعات الحرفي في الصناعه التقليديه. معنى الشهاده اللي احكي لها في الطبخ ما نحكيش عليها هذيك لان هذيك مهن صغرى تاع الالات وتاع الميكانيك. اذا طاهر تتوجه للمندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه في قبلي تلقى سيد مندوب غادي توزد يفهمك وانه تتحصل على بطاقه مهنيه والا الناس الكل تسمعوا فينا تحصل على بطاقات مهنيه راه مهم ياسر. هذا يخولي لكم باش تشاركوا في المعارض باش نجموا تحصلوا على قروض معناها تكونوا عندكم الاولويه وكل الامتيازات الموجوده في القطاع هذا تقريبا هم تكون عندهم الاولويه هكا أكيد ولا اكيد هذا العمل المندوبيه اليومي منها. دونك نداء والا معناتها نتوجه للناس كل الحرفيين اللي قاعدين معناها يخدموا في الخدمه ذي بطريقة معناها تقليدية فصل الدار. دونك يتوجهوا المندوبية الصناعات التقليدية ويعطوهم أكثر فكرة كيفاش ينجموا يتحصلوا على بطاقة مهنية. شكرا لك سي عبد الكريم دونك كنت حاضر معنا اليوم وإن شاء الله في القريب نشوفوا أكثر معناها تطور للصناعة التقليدية وخاصة القرية الحرفية اللي كانت معناها منذ 3 سنوات تقريبا تنتظر في انتهاء الاشتراك ان شاء الله. نقول مساء الخير للجميع وربي يحفظكم وربي يسر ويستر بلادنا. كل التوفيق ليك. دونك فاصل كسي وراجعين باش نكملوا معكم. على إذاعة نفزاوة أف أم، صوتك مسموع. ساخن في السهرة يا مقلع طاير بمبابي صرح في ودنية تراكين صبو قدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه آي آي آي آي آي فورم نفزاوة، مرحبا بكم الناس الكل ما كنت تتابعوا فينا عن 9 تقريبا ربع ساعة. توصلنا عن ختام حصتنا اليوم من برنامج فورم نفزاوة، غدوة يتجدد اللقاء في نفس التوقيت ومجموعة من المواضيع والأخبار. تحدثنا اليوم على آلة تقصي السرطان الثدي، عافانا وعافاكم الله. كان حاضرين معنا عبد الكريم وخامسة محرز حول الحملة هذه ومعنتها الانطلاق فيها من جديد، خاصة بعد معناها التراجع أو تمثل الحكومة على القرارات الأخيرة. كان حاضر معي زادة عبد الكريم علي مندوب الجهوي للصناعات التقليدية، تحدثنا على الصناعات التقليدية في قبيلة شنو فيها جديد وكيفاش يتحصلوا على بطاقة مهنية. تحدثنا أيضا على بعض الإشكاليات والصعوبات وأهمية أنه اليوم معناها التطوير هالقطاع هذا والمضي فيه قدما. دونك مازلنا مصري معاكم وفي طار متابعتنا لمشاغل مختلف قرى ولاية إقبلي عبر الهاتف يحضر معنا ثمر إصلاتني أصيل قرية الرابطة باش يعطينا بعض المشاكل اللي أو أبرز المشاكل اللي تعاني منها القرية. مرحبا بك ثمر. ألو عسلامة أخويا فهمي، ومرحبا بكل مستمعين إذاعة نفزاوة. مرحبا عيشك ثامر. إذا كنت تعطينا شنو مشاغل قرية الرابطة يا ثامر؟ والله مشاغل قرية نفزاوة تتمثل عنا أول حاجة عنا طريق فلاحي اللي يربط ما بين تلمين والرابطة. أيوة. ما يسمى طريق الخزان. مبرمج 2018 اللي تعبيده بجي المقاولة عين الطريق وعمل فيه رشمة على أساس يعني باش يستخدم لحد الآن 2017 برازك أوشتر متاعها قريب يافا، ولحد الآن التو يعني ما سمى شيء الرشمة ذيك بقد كان وشمة. أيوة. وعنا الطريق الرئيسي صدقني يا أخويا فاهم يا راو في كافة يعني بكل محفر وعنده نزول الأمطار يا رانا نعانو في منطقة الرابط. وكذلك في ما يخص لنينارة في الطرقات والشوارع منطقتنا يعني ماذا بينا سيد رئيس البلدية يا سي أحمد يعقوب ماذا بينا تدخل في أقرب وقت حكم جايين على شهر رمضان وناس تخرج تصلي التراويح وصغار وتمشي ونساء كذلك تمشي للتراويح ماذا بينا لنينارة في أقرب وقت. واضح. وما يخص البلدية في ماذا بينا حاويات أخويا فهمي خاطر ما عندناش حاويات في الطريق الرئيسي أو في الشوارع يعني اللي يخرج كيس بوبالة يطيش ويجي حشاك الحيوانات تلعب بيه. وفي نفس الحاجة يعني شاحنات البلدية راه مش منتظمة، نهار يجوا ثلاثة ما يجوش وتبقى البوبالة في الشوارع وتكثر الحشرات والحيوانات. واضح. وشكرا مبارك الله فيكم. شكرا يعطيك الصحة. يعطيك الصحة يا ثامر. إذا هذه أبرز معناها المشاكل اللي تعاني منها قرية الرابطة. أنتم زادة متساكني الرابطة وإلا كل القرى اللي تسمعوا فينا تنجموا تكلمونا وتتواصلوا معنا في برامجنا إذاعة نبزة وديمة على ذمتكم. ما تنسوش اللي عندنا برمجة خاصة في شهر رمضان. الناس اللي تشوف فرواحة معناها قادرة باش توصل كل مشاغل ومشاكل القرى والأحياء والشباب والنساء والكهول. دونك مع اليوم كان يتصلوا بنا على 75 490 950 وإلا يجوا بحذانا مقر راديو ومرحبا بهم. دونك وصلنا لختام حصتنا اليوم في نفزاوة في فروم نفزاوة. يجدد لقائنا غدوة إن شاء الله من الأربعاء حتى للستة في مجموعة من المواضيع والأخبار اللي تكون حاضرة معنا معكم. دونك معليكم كان ديما تعدلوا الموجة على 100.9 FM في الأمان.